في الثياب واليد والفراش وما أشبه ذلك. الضابط هل هو مستر فلا يجوز السمع له، أو لا يصل إلى حد الإسكار فهذا لا بأس بالسمع له، كما هو قول جماهير أهل العلم والله أعلم. يقول إنك ربوسة وأن لك ولدا كان يماشي مع شبان الله رهين، فنصحته بالابتعاد عنهم، وبعدما جاءك بالبيت نصحته إلا أنه صمم بأن يذهب معهم وأن يكون مصاحبا لهم، فغلبت وأخذت العصا لضربه، وأن زوجتك اعترضت فيما بينك وبينه، وأنك طلقتها بالثلاث، وأنك تقول أنك فاقد الشعور، لا ندري عن الحقيقة، لكن إذا صح أنك فاقد الشعور حينما طلقت فالطلاق لا يقع إجماعا باتفاق المسلمين، فإن من طلق وهو لا يشعر فإن طلاقه لا يقع، لكن هل يقبل قوله أنه فاقد الشعور أم لا بد من بينة؟ لا بد من بينة. إذا صوب رجلان أنك حينما طلقت أنك غائب الشعور فالطلاق هذا لاغي وجوده كعدمه ولا يحتسب عليك حتى ولا أي شيء، وزوجتك معك. وأما إذا لم يوجد بينة وإنما مجرد قولك فقولك لا يقبل فالطلاق وقع، والله يعوضك خيرا منها والله أعلم. الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. معلوم أن الطلاق لا ينبغي، وأن الرجل إذا تزوج المرأة وانفأمت حاله لا ينبغي له أن يطلق، ثم الطلاق يتأتى عليه تارة يجب أن يطلق، وتارة يحرم، وتارة يكره، وتارة يستحب، وتارة يباح، فتتأتى عليه الأحكام الخمسة. فما دام أن الحال منسئمة بينهم فلا ينبغي أن يطلق. أما إذا لم تنسئم الحال ولم يتفقا فالأولى الطلاق، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ويجب الطلاق في الإيلاء، كما لو حلف إنسان أن لا يطأ زوجته فإنه يؤمن بالتكفير، فإن أبى يجب عليه أن يطلق. قال الله تعالى للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أي لو حلف أن لا يطأ زوجته لمدة تزيد على أربعة أشهر فإنه بدأ منذ الأربعة يؤمر بالإيفاء، فإن أبى أجبر على الطلاق، فإن أبى قال الحنابلة طلق عليه الحاكم، وهذه من الصور التي يجب فيها الطلاق. وكذلك يستحب الطلاق عند الضرر، عندما تتضرر المرأة به أو هو، فالاشتراك هو أولى. وإنما معنى حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق إذا كانت الحالة منسئمة وهي قابلة له وقابل الله فلا ينبغي الطلاق، هذا هو معنى هذا الحديث. أما الأشياء الأخرى فكل ما نهى الله عنه فهو مبغوض إلى الله، وكل ما أمر الله به ورسوله فهو محبوب إلى الله، لكن هل هنا شيء مباح وهو مبغوض إلى الله؟ هذا لم يأتي شيء إلا في الطلاق فيما أعلم، هو الذي جاء أبغض الحلال إلى الله الطلاق على الكيفية التي بيناها والله أعلم. حجاب الإسلام بينه القرآن، وهو أن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون عفيفة وأن تكون ذات مروءة وأن تكون بعيدة عن مواطن الشبه، بعيدة عن اختلاط الرجال اختلاطها بالرجال الأجانب، هذا هو معنى الحجاب، بالإضافة إلى ستر وجهها ويديها عن الرجال الأجانب، لأن محاسنها وجمالها هو في وجهها. والله سبحانه وتعالى يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ومعناه هو أن الخمر جمع خمار وهو ما تجعله المرأة على رأسها ثم تنزله حتى يصل إلى جيبها والجيب والفتحة التي تكون على الصدر. هذا معناه وليضربن بخمورهن على جيوبهن كالآية الأخرى وأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يضربن عليهن من جلابيبهن. الجلابيب جمع جلباب والجلباب هو ما تجعله المرأة على رأسها مرخية له على وجهها. هكذا ينبغي. وهذا هو الحجاب والغرض من هذا كله هو إبعاد المرأة المسلمة عن مواطن الفتنة ألا تفتتن بالرجال وألا يفتتنوا بها فإن النساء شقائق الرجال. والله سبحانه وتعالى أخبر عن نساء النبي وهن أظهر قلوبا وأعمق علما وأعظم ديانة من نساء وقتنا. والصحابة أجل وأفضل وأطهر قلوبا وأعمق علوما من رجال زماننا. قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. والحجاب وسيلة والغاية من تلك الوسيلة هو محافظة المرأة على نفسها والبقاء على مروءتها وعفافها وإبعادها عن مواطن الشبه وألا تفتتن بغيرها وألا يفتتن غيرها بها. فإن محاسنها وفضائلها وجمالها كله في وجهها والله أعلم. تقول إن ترى بعض النساء يلبسن البرقع إذا كان يغطي الوجه كله وما بقي إلا العين لا بأس. أما إذا كان لا يغطي الوجه كله بل الفم والبقية مكشوف هذا لا يجوز، وخاصة بمحضر الرجال الأجانب، لأن الرجال الأجانب لا يجوز لهم أن ينظروا إلى وجه المرأة الأجنبية منهم، وهو لا يجوز لها أن تتكشف عندهم، بل عليها أن تستر وجهها، لأن جمالها ومحاسنها كله في وجهها. أما البرقع إن كان يغطي الوجه كله فلا معنى، يكفي. فإذا كان لا يغطي إلا البعض فلا يكفي، لا بد من تغطية الوجه كله، إنما تخرج العين من أجل أن تبصر طريقها كما قال أبو مسعود وعبيدة السلماني وغيرهما والله أعلم. والخمر ليس فيه دواء أبدا. جاء في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر نصنعها للدواء، قال رسول الله ولكنها داء، فأخبر أنها داء وأنه لا دواء فيها وليست محلا للدواء. وهذا شيء أثبته الأطباء من الفرنج وغيرهم، كلهم قرروا بأن الخمر لا دواء فيه، حتى قال بعض أطباء الألمان إن شارب الخمر والمتعاطي لشربه أنه يؤثر على نسله بضعف العقل ورباءة التصور، فهو ينصح كل شخص أن لا يشرب الخمر من باب الصحة. وكذلك قال بعض أطباء الفرنسيين إن المداوم على شرب الخمر يكون نسيج بدني إذا كان سنه 40 سنة كنسيج بدن ابن 60، لأنه يضعف الأعصاب ويضعف التفكير ويؤثر على البدن. ولهذا قل من تجاوز 60 ممن اعتاد شرب الخمر، فكيف يكون دواء بل هو داء. ولم يبحث أهل العلم شرب الخمر أبدا لا للدواء ولا لغيره إلا في مسألة واحدة، قالوا لو غص بلقمة وخشي أن يموت ولم يحضره غير الخمر أخذ الجرعة من أجل أن يدفع تلك اللقمة التي غص بها فقط. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا

ما صداق ولقطة، زكاة وبيع ما صداق ولقطة. يعني أن الزكاة والصداق واللقطة واللقطة إذا رددتها إلى أصولها فزائدها المقصود ليس بعائد. معنى لو أن إنسانا دفع لك زكاته وأنت يعني ما تهلك وبقيت عندك مثلا، أو أنت فقير ودفع لك الزكاة وبقيت عندك وتوالدت، لكن اتضح أن الشاة معيبة ما تجزي في الزكاة، فإنك تردها إلى صاحبها وأولادها لك. أو مثلا الصداق، تزوجت امرأة على أن تعطيها مثلا خمس من الإبل، خمس بكرات، هذا جاز، فاستلمتها المرأة خمس البكرات ولكنها ولدت عندها هذه البكرات، ثم اتضح أن بها عيب أو أنت بك عيب، كأن تبين أن فيك شيء من البرص، وادعت المرأة أنها لا تعلم، قلنا لا بأس، هذا عيب، رد عليه إبله فإنها ترد عليك البكرات، وأما أولادها فهي لها لا تردها معه. هذا معنى زكاة وبيع إلى آخره. نعم. تقول: إن لك أختا من الرضاع أرضعتها والدتك، وقد توفيت والدتك، ثم إن أباك تزوج امرأة فأنجبت أولادا، فهل البنت التي أرضعتها والدتك من لبن أبيك هل تكشف لإخوانك من أبيك؟ نقول لك يا أخي محمد: نعم، هي أخت لهم من الأب، ما دام أن اللبن الذي ارتضعته هذه البنت ثاب من وطي أبيك ومنسوب إليه، فإن جميع أولاد أبيك سواء كان الذين هم قبل أمك أو من الزوجة الجديدة التي هم بعد أمك كلهم إخوان لها، لا يجوز لواحد منهم أن يتزوجها، وهم محارم لها، تكسب لهم لأنهم إخوتها من الرضاع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإنك أرضعت طفلا لمدة يومين حتى يشبع، فهل تكونين أما له من الرضاع ويكون أخا لبناتك؟ نعم، ما دام أنه رضع منك يومين فهذا أكثر من خمس رضعات، فإن المحرم خمس رضعات، ومعنى خمس رضعات هو أن الطفل إذا مسك الثدي مص ثم وقف ولو للتنفس تعتبر هذه رضعة، ثم عاد ومص ثم وقف بأن ترك الثدي مثلا تعتبر هذه رضعة، وإذا كان الطفل صغيرا فإنه لا نفس له، فإن نفسه قصير وأنت أرضعتي يومين، فلا شك أن هذه أكثر من خمس، لأن هذه أكثر من خمس رضعات، يكون ولد لك وأخ لبناتك. من يقول إن التراويح سنة وأنه لو صلى ثمان أو ستة عشر ركعة وانصرف فهل يجوز له أم أن ذلك حرام عليه؟ يا أخ عدنان، التراويح سنة كما سمعت، لو صلاها فهو الأفضل والأكمل، لو تركها لا حرج عليه، فالله لا يجب على العباد إلا الصلوات الخمس كما في حديث: وخمس صلوات كتبهن الله، وكما في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فقال: وخمس صلوات، قال: وهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فالحاصل أن التراويح سنة مؤكدة في شهر رمضان، وأنه للمسلم المحافظة عليها، لكن لو صرفت بعد ما صليت البعض أو لم تصلها كلها فلا حرج عليك، ولو قال إنك فعلت محرما لعدم وجودها، وإنما هو من السنن الفاضلة التي ينبغي للمسلم المحافظة عليها، وكما قلنا إذا تركها لا حرج عليه، بدليل الحديث السابق بيانها وهو أن الله لم يجب على عباده إلا خمس صلوات فقط، والله أعلم. حججت في العام الماضي متمتعا بالعمرة للحج،

يا أخ أحمد أن ترجع إلى الله فإن الله يقبلك والله أعلم. إن النذير ارتفع مما جعل الإنسان لا يستطيع أن يتزوج، فقد وصل المهر عندكم في عيون الأحساء إلى 80,000 إلى 100,000. لا شك أن هذا غلط ولا ينبغي، وأن أولياء البنات ينبغي بل يجب عليهم أن يختاروا لبناتهم ومولياتهم الرجل الكفر من غير أن ينظر في كثرة النهر ونحوه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضين دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالحديث يدل على أن الرجل إذا عرف بالأمانة والتقى هذا ينبغي أن يزوج ولده ولو بأقل شيء، هذا هو المطلوب. وفي الحديث: خير النساء أيسرهن مهورا. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: يا ذا سيد، إن عندي ابنة كثر خطابها فمن ترى أزوجها؟ قال: يا ابن أخي زوجها من يخاف الله ويتقيه، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. فمتعين على أولياء البنات أن لا يتغالوا في المهور، وأن يختاروا من أولياتهم الرجل الكفو الذي يخاف الله ويتقيه كما كان عليه سلفنا الصالح. وأي مصلحة في هذا المهر، في غلاء المهر وارتفاعه؟ فإن النساء شقائق الرجال، فكما أن الرجل محتاج إلى المرأة فالمرأة أيضا محتاجة إلى الرجل. وأنت متى زوج الرجل متى زوج ابنته أو أخته، أنا أعلم أنها عورة سترت ومؤونة كفيت. فغلاء النهور لم تأتي به شريعة ولم يؤيده عقل، وهذا كله من الأمور السخافة التي يجب على المسلمين تركها والابتعاد عنها والتساهل النهور. وأن